الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يسعدكم في دنياكم وأخراكم، وأن يبارك لكم في جميع أموركم، وأن يستعملكم في طاعته. وبعد، هذا درس جديد من دروسنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نتحدث فيه عن كتاب سجود القرآن، وذلك أن عددا من الآيات القرآنية شرع للعباد أن يسجدوا لله تعالى عند قراءتها، وقد اختلف أهل العلم في حكم سجدات التلاوة، والجمهور على أنها مستحبة وأنها غير واجبة، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها فلم يسجد، وذهب بعض الحنفية إلى وجوبها، والقول الأول أقوى، كما اختلفوا في عدد هذه السجدات، ما بين من جعلها 10 سجدات ومن جعلها 15 سجدة. ومن أمثلة ذلك اختلافهم في سجدة صاد، حيث قال الجمهور بأنها مشروعة، وخالفهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما أن المفصل فيه 3 سجدات: سجدة في سورة النجم في آخرها، وسجدة في سورة الانشقاق، وسجدة في سورة العلق. قد قال طائفة من أهل العلم بعدم مشروعية السجود فيها، كما اختلفوا في السجدة الأخيرة من سجدات سورة الحج. وكذلك وقع اختلاف في سجدة سورة فصلت، هل تكون بعد الآية التي فيها ذكر السجود كما قال مالك، أو هي بعد الآية التي بعدها كما قال الجمهور. ولعلنا أن نستعرض عددا من الأحاديث التي وردت في سجود القرآن، فليتفضل القارئ مشكورا بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب سجود القرآن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة النجم بمكة، فسجد فيها وسجد من معه خلفه، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، غير شيخ من القوم أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته فسجد عليه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا بالله، وهو أمية بن خلف. في هذا الحديث مشروعية سجدات القرآن، وأن من تلك السجدات سجدة سورة النجم وهي في آخرها، وفي الحديث مشروعية قراءة القرآن بصوت جهوري عند مجامع الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي الحديث مشروعية سجود التلاوة عند قراءة القرآن عند مجامع الناس. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن الإعراض عن السجود ليس من الأمور المناسبة. وفي الحديث بيان ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكذيب والقتال من قبل قومه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا الحديث فيه ذكر سجدة الصاد، وكأنه قد أشار إلى الاختلاف فيها، فهل هي سجدة سجدها داود عليه السلام؟ وكان ابن عباس يرى أنها ليست من عزائم السجود، ولذا لم يرى أحمد السجود فيها. وقد ورد عن الحنابلة أن من قرأ سورة صاد في الصلاة لم يجز له أن يسجد في هذه الآية، بل رأى بعضهم إبطال الصلاة بذلك. والجمهور يرون مشروعية سجدة التلاوة عند آية صاد، وقد قالوا بأن الحديث حجة في ذلك، وذلك أنه قد أثبت في الفعل النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في صاد. وإذا تعارض المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورأي الصحابي قدم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثابكم الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. يعني في هذا إثبات مشروعية سجود سورة النجم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيها، وفيه مشروعية قراءة القرآن في مجامع الناس ولو كان فيهم غير المسلمين. وفي الحديث سجود المسلمين مع المشركين، مع أن المشرك نجس ليس له وضوء. صلى الله عليكم. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. في هذا دلالة على أن سجود التلاوة ليس من الفرائض، وإنما هو من المستحبات، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قرئت عليه السجدة فلم يسجد فيها. والناس بالنسبة للسجدة لمن سمع قراءة آية السجدة على ثلاثة أنواع: القارئ فهذا يستحب له السجود، والمستمع وهو الذي قصد الاستماع وهذا أيضا يستحب له السجود، والثالث السامع ممن وصل إلى سمعه آية السجدة ولم يكن قاصدا للاستماع، فهذا جماهير أهل العلم على أنه لا يسجد للتلاوة. ثابكم الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته يسجد عليه. في الحديث ذكروا مشروعية سجود التلاوة، وفيها قراءة الإنسان الآيات القرآنية بمجمع وحضور ممن يستمع لقراءته. وفي الحديث من الفوائد مشروعية سجود التلاوة للمستمع لتلك التلاوة، وفيها ذكر الحكم عند ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، وبيان حكم من لم يجد موضعا للسجود مع الإمام. أثابكم الله. قال عن ربيعة بن عبد الله بابن الهدير التيمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. ربيعة بن عبد الله التيمي ينتسب إلى بني تيم، وهم قبيلة أو فرع من قبيلة قريش من جماعة أبي بكر الصديق، وقوله قرأ عمر يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل فيه مشروعية قراءة الآيات القرآنية على المنبر سواء في خطب الجمعة أو في غيرها. وفي الآية أن من خطب فمر بآية سجدة استحب له أن يسجد وأن يسجد الناس معه. وفي الحديث سجود المستمعين للتلاوة عند سجود القارئ، وفيها أن القارئ إذا لم يسجد عند آية السجدة لم يسجد المستمعون لمرور آية السجدة. وفي الآية من الفوائد أيضا التنبيه على عدم وجوب المستحبات بتركها أمام الناس من أجل أن يعرف الناس حكمها وعدم وجوبها. وفي الحديث أن المستحبات لا إثم على تاركها، وفي الحديث أن من كان يريد أن يسجد استحب له وأصاب الأجر، وقد استدل به فقهاء الحنفية والمالكية على أن من ابتدأ بالمندوب وجب عليه، لأن عمر قال إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من ابتدأ بالأعمال المستحبة يجوز له قطعها ولا يجب عليه إتمامها، وذلك لأنها مستحبة، ومن حقيقة المستحب جواز تركه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب تقصير الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 19 يقصر يصلي ركعتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. قوله هنا أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يقصر، المراد بالقصر أداء الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء بركعتين. وفي هذا الحديث أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية. وفي الحديث أن من أقام إقامة لا يدري متى ينصرف منها فإنه يجوز له قصر الصلاة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يتحدث عن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتحها. وقد قال طائفة من أهل العلم بأن من أقام فعزم الإقامة لمدة 19 يوما جاز له قصر الصلاة، ومن هنا أخذوا أنه إن زاد عن ذلك لم يجوز له أن يقصر الصلاة، كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. والجمهور يحملون الحديث على من لم يعزم الإقامة وإنما بقي من أجل إتمام عمله، فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من أجل سكون الأحوال واستقرارها وأمن الناس، فلما حصل مقصوده ارتحل راجعا إلى المدينة. أثابكم الله. قال عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 نقصر الصلاة. قوله خرجنا مع النبي هذا في وقت حجة الوداع، في وقت حجة الوداع، وفيه خروج الناس مع صاحب الولاية ومع أهل الفضل. وقوله فكان يصلي ركعتين ركعتين فيه مشروعية قصر الصلاة الرباعية في الأسفار. وقوله أقمنا عشرا أراد به أربعة أيام أقامها في مكة قبل الحج، ويوم التروية في منى، ويوم عرفة في عرفة، ويوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في منى، وبقية اليوم الثالث عشر إلى فجر اليوم الرابع عشر في المحصب، فهذه عشرة أيام. وبالتالي ظهر لنا أنه لم يعزم الإقامة إلا أربعة أيام، وهي الأيام التي كانت قبل الحج، وأما بقية الأيام فكان يتنقل فيها، وبالتالي لم يكن هناك عزم بالإقامة. فإن قال قائل لما حصرتم هذا بالأربعة الأيام، قلنا الأصل أن الصلاة لا تقصر إلا حال التنقل، بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ففهم منه أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة. فعلى مقتضى الآية أن من أقام ولو ليوم وجب عليه إتمام الصلاة، ولكن لورود هذا الحديث أنه عزم الإقامة أربعة أيام ومع ذلك قصر، قلنا بجواز القصر لمن عزم الإقامة أربعة أيام. وأما من أقام بغير نية عازمة على الإقامة، إنما يحتاج لقضاء حوائجه ولا يدري متى تنقضي، فهذا يقصر وإن طالت به المدة، كما في حديث ابن عباس المتقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من إمارته ثم أتمها. قوله هنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين فيه مشروعية قصر الصلاة الرباعية عند الأسفار، وأن الإقامة المؤقتة لا تمنع من قصر الصلاة. وفيه أن الحجيج يقصرون، وقد وقع الاختلاف في أهل مكة هل يقصرون في منى، لكون منى ليست بعيدة عن مكة فلا تبعد عنها مسافة القصر، فقال بعض الفقهاء بأن أهل مكة يقصرون، وهذا القصر لا يجعلونه للسفر وإنما يجعلونه نسكا، كما قال بذلك طائفة من الحنفية. وجمهور على أن أهل مكة يتمون الصلاة في منى، واستدل الأولون أو استدلوا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فقصر الصلاة فاقتدى به أهل مكة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصلاة، وقال إنا قوم سفر، يعني مسافرون. وقالوا بأن هذا الحكم شملهم في أثناء ذهابهم إلى منى ومزدلفة وعرفة، والأولون قالوا بأنه أمرهم بالإتمام في مكة ولم يأمرهم بالإتمام في منى وعرفة، والآخرون قالوا بأنه اقتصر على أمرهم الذي أمرهم به في مكة، ولذا فإن قصر عموم الناس في مكة أولى، وأن إتمام أهل مكة في منى وعرفة أولى. وأما بالنسبة لجمع صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة فإنه مشروع للجميع، وذلك لأن الأسباب التي يجوز بها الجمع أكثر من الأسباب التي يجوز بها القصر، فإن القصر لم يأتي إلا في حال السفر، لم يأتي إلا في حال السفر. وأما فعل عثمان رضي الله عنه فالذي ذكره أهل العلم أن عثمان تزوج في مكة، فكان له أهل في مكة، فرأى أنه بما أنه ممن تأهل في مكة لم يجوز له قصر الصلاة. وبهذا استدل الجمهور على أن أهل مكة لا يقصرون في المشاعر. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنوا بمن الركعتين. في هذا الحديث أن قصر الصلاة غير مرتبط بحال الخوف، فإن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلم يفهم من هذا أن القصر مختص بحال الخوف، بل يجوز مع حال الأمن. وفي الحديث أيضا من الفوائد مشروعية قصر الصلاة للحجيج عند إقامتهم بمنى. ثابكم الله. قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. نعم. في هذا الحديث مشروعية قصر الحجيج للصلاة الرباعية في منى، وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته. في الحديث الثناء على أبي بكر وعمر مشروعية الاقتداء بهما والسير على طريقتهما. وفي الحديث تأول عثمان لموضوع إتمام الصلاة وأن الصحابة لم يوافقوه على ذلك، ولذا استرجع. ومعنى فاسترجع أنه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث أن ترك السنة مما يسبب الاختلاف والتنازع، ولذا قال: ثم تفرقت بكم الطرق. أثابكم الله. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قال: وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح 4 مهلين يلبون بالحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. قوله كانوا يعني أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج، وهي شهر شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، يرونه من أفجر الفجور، لأنهم يرون أن المشروع أن يأتي الإنسان بعمرة في سفرة مستقلة عن سفرة الحج، ولذا يعيبون على من جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة. هكذا كان أهل الجاهلية، فرفع هذا الحكم وجاءت الشريعة بمشروعية جمع الحج والعمرة في سفرة واحدة، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قوله: ويجعلون المحرم صفرا، يعني أن أشهر التحريم وهي 4 أشهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب، وكان القتال فيها محرما شديد التحريم، ولذا كانوا يتحيلون على ذلك بتأخير تحريم شهر محرم فيجعلونه في صفر، وبالتالي يؤخرون الأشهر شهرا، وهو المراد بقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، مراد بالنسيء تأخير الأشهر شهرا. وبالتالي هذا الحكم ألغته الشريعة ومنعت من تبديل الأشهر وأوجبت احترام الأشهر القمرية ووضع كل شهر فيه ما يتعلق به من الأعمال التي تجعل فيه. ولذا فإن من الواجب على الناس أن يحافظوا على هذه الأشهر لتعلق كثير من العبادات بها، من صلاة كصلاة العيدين، ومن زكاة، لأن الزكاة مقدرة بالسنة القمرية للهجرية، ومن الصيام والحج. وقال ويقولون، يعني أن أهل الجاهلية يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، أي أنهم كانوا يمنعون من العمرة في الأشهر الحرم، وكانوا يرون أن محرم من الأشهر الحرم فيؤجلون المحرم ليأخذ شهر صفر، ولذا يمنعون من العمرة في شهر صفر. وكانوا يتشاءمون من شهر صفر، وذلك لأنهم في الجاهلية يمتنعون عن القتال في الأشهر الحرم حتى محرم، فإذا جاء صفر كانوا قد استعدوا للعود على ما كانوا عليه من الاقتتال وسفك الدماء وانتهاك الحرمات. وقال وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى مكة، في سنة حجة الوداع لصبح رابعة، أي في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، مهلين، أي قد رفعوا أصواتهم بالتلبية ويلبون بالحج، أي أن تلبيتهم بالحج فقط بدون أن يذكروا معه عمرة، على شأنهم في الجاهلية أنهم في وقت الحج لا يأتون إلا بحج فقط ولا يجوزون أن يجمع معه العمرة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبوا نسكهم من حج الإفراد إلى التمتع لمن كان لم يسك الهدي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة فيقلب النسك من الإفراد إلى التمتع، فيطوفون ويسعون ويقصرون ويتحللون، وإذا جاء اليوم الثامن عادوا إلى الإحرام إحرام الحج مرة أخرى، إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال فتعاظم ذلك عندهم، أي رأوه أمرا شنيعا عظيما، وذلك أنهم يأتون بعمرة في أشهر الحج وهم كذلك قد لبوا بالحج فقط، فكيف يقلبونه إلى أن يجعلوه عمرة؟ وقال فقالوا يا رسول الله أي الحل، يعني إذا طفنا وسعينا وقصرنا ما هو نوع الحل الذي يجوز لنا؟ هل هو التحلل الأول بجواز تغطية الرأس ولبس المخيط، أو هو التحلل الثاني الذي يحل معه حتى أمر النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله، أي يشرع أو يكون في شأنكم الإحلال التام حتى تحل لكم نساؤكم. قد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على جواز قلب نسك الإفراد إلى التمتع حتى ولو كان الإنسان قد دخل في الإحرام، حتى ولو شرع في الطواف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفقهاء الظاهرية يرون أن هذا واجب، أن كل من قدم قبل يوم عرفة فطاف وسعى قالوا ينقلب نسكه مباشرة من الإفراد والقران إلى التمتع شاء أم أبى، بينما أحمد والحنابلة يرون أن هذا على الجواز. واستدل الظاهرية بوجود الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا والأصل في الأوامر أن تكون على الوجوب. والحنابلة يرون أن الوجوب كان على الصحابة خاصة، وأما من بعد الصحابة فإنه مستحب لهم ليس بواجب. ولذا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمهور يقولون بالمنع، فلا يجيزون لمن قدم مفردا أن يقلب نسكه إلى التمتع، وذلك أنهم قالوا الحج أعلى شأنا من العمرة، فكيف نحول الأعلى وهو الحج لأن يكون أقل وهو العمرة؟ ولكن ما دام أن الحديث قد ثبت في هذا من طرق متعددة فنحن نقول بمقتضى هذه الأحاديث، فنقول بمشروعية تحويل نسك الحج لإفراد إلى التمتع. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.